الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال كتاب الزكاة: وهي واجبة على كل مسلم، فلا تجب على كافر، أي وجوب أداء وإن كان يعذب عليها في الآخرة، كما ذكرنا قبل ذلك. حر فلا تجب على العبد لأنه لا يملك، لأن ماله مال سيده. يبقى تجب على كل مسلم، هذا واحد. حر هذا اثنين. ملك نصابا هذا ثلاثة. يبقى لابد أن يملك النصاب، وهذا باتفاق أنه لابد من ملك النصاب. ملكا تاما هذا أربعة. ملك تام يعني ملك مستقر، لأن هناك ملك غير تام. مثال: السيد له عبد، فالعبد أراد أن يصير حرا فعقد عقد كتابة مع سيده، واضح؟ فهذا دين الكتابة، هذا دين غير مستقر. لماذا؟ لأن العبد في أي وقت يملك أن يقول: أنا لا أريد أن أصير حرا، أنا عاجز وأريد أن أظل عبدا. فالمكاتب يملك تعجيز نفسه، ولهذا دين السيد لو لديه أموال سيخرج الزكاة، لا يحسب هذا المال مال الذي على، أو هذا الدين الذي على المكاتب، لأن المكاتب في أي لحظة من حقه أن يرجع في هذا العقد ويقول: لن أوفي، سأظل عبدا. إذن هذا ليس ملكا مستقرا. يبقى مسلم حر، ملك نصابا، ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا فيما يشترط له الإيه؟ الحول، واضح؟ يبقى هذا شرط يعني خامس، وليس في كل الأشياء إلا الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض يعني مثلا زكاة الحبوب والثمار، واضح؟ هذه لا يشترط فيها الحول، بل هذا كما قال الله: وآتوا حقه يوم إيه؟ حصاده. قال: ونماء النصاب. إذن الآن قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. هذا واحد أو الاستثناء. يبقى هذا استثناء، لا يعني هذا لا يشترط أن يحول عليه الحول. ونماء النصاب من النتاج والربح. يبقى هذا هو الصورة الأخرى نفهمها. قال: ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصليهما. ما معنى هذا؟ هنا الآن إنسان بدأ بمال تجارة، واضح؟ وهذا المال كان نصابا، ففي آخر العام وجد ربحا. الربح لم يمر عليه عام، ولكن عند كل العلماء هذا الربح يزكى مع أصل المال. يبقى ربح التجارة لا يشترط له مرور الحول، بس بشرط أن يكون الأصل نصابا. لكن لو أن الأصل ليس نصاب وربح، لن نحسب من الآن، نحسب من بداية أن يصير المال إيه؟ نصابا. والنتاج، ما معنى النتاج؟ هذا في بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، عنده أبقار، عنده إبل، عنده أغنام، بشرط أن تكون راعية، لا يطعمها، لا يعلفها هو، واضح؟ يعني يتركها كذا تأكل مما أنبته الله في الأرض من الكلاء المباح. فهذه بهيمة الأنعام تنتج أثناء العام، تلد، هذا نتاج، واضح؟ فهذا النتاج ناتي آخر العام سيزكي الكل، رغم أنه ربما هذه ولدت منذ شهر، هذه ولدت منذ شهرين، لم يمر عليها إيه؟ عام، ولكن هذا حوله، حوله إيه؟ أصله. في الحقيقة يعني كفائدة نقول أن المال المستفاد ثلاثة أنواع. نتاج، نتاج السائمة، وربح التجارة، الآخر مال مستفاد غير النتاج وربح التجارة ولكنه من نفس الجنس. لكنه من نفس الايه؟ اشهر مثال على ذلك مثال رواتب الموظفين. هذا واضح ولا لا؟ الآخر مال مستفاد ولكن من جنس آخر. مثال: عنده أثمان يعني ذهب وإيه وفضة، ثم اشترى إبلا سائمة. يبقى عندنا كم ايه؟ طيب الحالة الأولى نتاج السائمة وربح التجارة تضم، يبقى ليس لها حول منفصل، تضم إلى الأصل. هذه الصورة أكثر العلماء على أنها لا تضم، وعند أبي حنيفة تضم، وهذا أقرب وأسهل والله أعلم. يعني هذا راتب الموظف، في هذا الشهر ادخر منه شيئا، وفي الشهر الجديد أخذ راتبا جديدا، هذا ليس ربح تجارة، هذه أجرة جديدة، ولكن ادخر من الشهر الجديد وادخر وهو عنده نصاب أصلا. فهذا لو قلنا له كلما يأتيك مال اجعل له حولا واحدة، اجعل له حولا واحدة، واجعل له، سيصعب عليه جدا، يكون الأمر في منتهى الصعوبة. ولذلك قوله أبي حنيفة أيسر وأقرب والله أعلم، لأن الجنس جنس واحد. الحالة الأخيرة لا كلام أنه لا يضم، لأن هذا مال جنس وهذا إيه جنس آخر، فسيكون عنده بهيمة أنعام لها نصابها والنقود لها إيه نصابها، هذا ليس يعني لا يضم إلى ذلك. هذا باختصار حتى لا يمضي بنا قطار الزمان. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. وهو هنا خالف المذهب، فالمذهب يجعلها خمسة، فالمذهب يضيف إلى ما ذكره ابن قدامة العسل، فالمذهب يوجب الزكاة في العسل. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة، السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هذا يخرج المعلوفة من بهيمة الأنعام، إذن هذا الأنعام يبقى إذن الآن الدواجن والطيور وهذه غير داخل، يبقى بهيمة الأنعام هي الإبل، البقر، والبقر يشمل البقر والجاموس، والغنم، وهذا يشمل الضأن والماعز. يبقى بهيمة الأنعام الإبل، البقر، الغنم. قال: والخارج من زكاة الأرض، آسف، والخارج من الأرض، هذا الثاني. طبعا الخارج من الأرض هنا سيشمل في الحقيقة الحبوب أو زكاة الزروع والثمار، وسيشمل كذلك المعادن. واضح؟ والأثمان وهي الذهب والفضة، ويلحق بها الأوراق النقدية الآن، يعني هذه العملات المعاصرة تلحق بالذهب والفضة، فإنها يشترى بها كل شيء، والناس تضعها أرصدة لها، ويدخرون أموالهم في صورتها. قال: وعروض التجارة اللي هي هذه الذي يعني من يعني يتاجر يعني يبيع أشياء، عروض التجارة، هذا من العروض، هذا عروض، هذه من العروض، كل هذه الأشياء واضح، ولكن عروض التجارة. أما العروض التي للاقتناء التي نلبسها أو نقتنيها فهذه لا زكاة فيه، فالبيت الذي يسكنه لا زكاة فيه وإن كثر، والسيارة التي يركبها لا زكاة فيها وإن كثرت، فما كان للقنية لا زكاة فيه، الذي فيه زكاة الذي يتاجر فيه. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابه. وقال: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني الألف يخرج 25 مثلا في الأثمان، يبقى 1010 ننظر حساب العشرة من الألف كم، 1100 نعم، وكل بإيه بحسابه. قال: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها، هذا خاص في بهيمة الأنعام، سننظر شيئا يسمى الوقص. ما هو الوقص؟ يعني الشرع سيقول أنت لو لديك 5 من الإبل عليك شاة، لو لديك 10 من الإبل عليك شاتان. طب الست؟ لا نقول شاة وخمس بل تبقى شاة. عندي 6 من الإبل شاة، 7 من الإبل شاة، 8 من الإبل شاة، 9 من الإبل شاة، 10 شاتين. تمام. قال والأثمان وعروض، قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحساب إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. قال باب زكاة السائمة وهي الراعية. واضح. والحنابلة يضيفون شيئا آخر، أنها تتخذ للدر والنسل لا للعمل، فإن كانت للعمل فليس فيها زكاة، يبقى ترعى ولا يكون مستخدمها في العمل كان تحرث وتسقي. قال باب زكاة السائمة وهي الرعية وهي 3 أنواع. إذن الذي في البيت في الحقل مع ذراع عند الفلاح يعني يطعمها من أرضه التي يزرعها برسيمنا وغير، هذه معلوفة لا زكاة فيها. واضح. إلا أن يكون اشتراها للتجارة فهذه مسألة أخرى، وهنا إذا اشتراها للتجارة ستكون فيها زكاة عروض التجارة وربما تكون واحدة فقط غير هذا الباب. هذا الباب لا زكاة فيه إلا إذا بلغتها النصاب، لها النصاب. قال وهي 3 أنواع، أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ 5، يبقى بعير، بعيران، 3 4، كل هذه لا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر. الأصل في إخراج الزكاة الأنثى إلا ما ورد به الدليل، هذا هنا ورد الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إن لم يكن عنده بنت مخاض فليخرج مكانها ابن لبون أكبر منها بسنة. قال وهو ابن سنتين، يعني تم له 2 هجريتان، إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين، إلى 76، هذا سألخصه الآن على السبورة لا تقلقوا، ففيها ابنة لبون، إلى 91 ففيها، قال ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. طيب عليكم السلام. إذن الآن هذا سيكون أيسر. هذا العدد وهذا الواجب فيه، من 1 إلى 4 لا شيء، هذا زكاة الإبل، من 5 إلى 9، من 10 إلى، أو ممكن كما اعتدنا بنكتب بالأرقام الأخرى التي هم يقولون أن هذه الأرقام الأخرى هي العربية وليست هذه، حتى يكون الكتابة كلها. يبقى هذا من 1 إلى 4 لا شيء، من 5 إلى تسع هذا شاة، من تسع إلى 14 هذا شاتين. واضح كده يا شباب؟ عشر طبعا من بعدها نحن ننتهي هنا ونبدأ إيه؟ من هنا من 15 هنا 19 كم سيكون؟ ثلاث شيا. يعني إذا كل خمس، يعني في كل خمس، جزاك الله خيرا، في كل خمس سنزيد. طيب إلى هنا كم كله؟ ها شاة، شاتان، ثلاثة، ها أربعة. بعد هذا سينقلب الأمر من 25، واضح ولا لا؟ إلى 35 هذا سيكون شيء آخر. خد بالك، انتبه معي، هذه شاة شاة شاة شاة، الشاة هذه من الغنم ليست من الإيه؟ من الإبل. بداية من هذا سنخرج من الإبل، هنا بنت مخاط كم لها؟ قال لها إيه؟ سنة. واضح؟ ماشي يا عباد الله؟ طيب ثم بعد هذا من 36 إلى 45 واضح؟ هذه بنت، انتبهوا، يبقى الأصل في إخراج الزكاة الإناث، بنت لبون، وهذه تم لها سنتان. من 46 إلى 60 هذه حقة، ثلاث سنين، وقيل حقة لأنها استحقت أن يطرقها إيه؟ الفحل. واضح؟ من 61 إلى 75 هذه فيها إيه؟ ها جذع، قلنا ها جذع، لها أربع سنين. من 76 إلى 90 حقتان، خلاص أصبح الكلام مكرر، خلاص عرفنا السنوات صح؟ معذرة، لا بنت اللبون، عرفنا بنت اللبون عمرها كم؟ سنتان. بعد هذا من 91 ل 120 ثم نقف قليلا لكي نمسح السبورة، حقتان، وهذه قلنا لها ثلاث سنوات. تمام، نمسح، كتبتم؟ طيب هتكون أفضل. من 121 إلى 129 هذه ثلاث بنات لبون، قال من 100 طيب نتوقف قليلا ثم ننظر، نقرأ كلامه مرة أخرى. تذكرون اللي احنا كنا كاتبينه؟ ها انظروا بقى في الجدول الآن، قد نظر. يبقى من في كل خمس ها شاة، يبقى خمس إلى تسع شاة، عشر إلى 14 شاتان، 15 إلى ها إلى 19 ثلاثة، 19 إلى 20 إلى 24 ها أربعة، هذا إذا تم 25 هنا يكون ها من 25 فيها ايه؟ ها بنت مخاض مش مكتوبة هنا ماشي. يبقى اذا قال نقرأ سويا سريعا، قال حتى تبلغ خمسا، لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاثية، وفي العشرين 24 إلى 25، ففيها بنت مخاض 25. قال وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وابن سنتين إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون. تمام، مش مكتوبة ولا هذه مسحت صح؟ بس خدناها ماشي كده الكلام. قال إلى 46 فيجب فيها إيه؟ حقة بداية من الستة وإيه؟ وأربعين. يبقى بداية من 36 سيكون فيها ابنتها لبون. لا بنت مخاض بداية من 25 راجع ما كتبت، من 25 فيها بنت مخاض بدل خمس شياه، لا بنت مخاض صحيح. تمام كده 36 بنت لبون، 46 حقة صحيح ولا لا، 61 جذعة، 76 بنت لبون، 91 حقتان، 121 ثلاث بنات لبون. ثم يستقر الأمر بمعنى إيه؟ كل 50 حقة، كل 40 إيه بنت لبون هكذا. يبقى معنى كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون، إذن سنقسم الخمسون، كل 50 فيهم حقة، وكل 40 فيهم بنتها لبون. تمام. هنا مثلا من 130 ل 139، ال 130 كيف ستكون؟ لو احنا قلنا ال 130 تبقى ايه؟ 50 40 40 ما انت لو قلت هذه اصلا لابد ان يعني تجتهد لان يكون الوقص قليلا، تفهمون؟ يعني لا نريد ان يعني يكون واضح. فاذا هذه تكون ايه؟ حقه صح؟ وايه؟ وبنت لبون. جيد. 140 إلى 149 يبقى هذا 50 50 40 صحيح؟ يبقى حقتان أيوة فهمتم. ستكون المسألة إيه؟ يسيرة. أنت ضحكت، ما المشكلة معك؟ تمام. أي نعم. بعد هذا 150 إلى 159 ثلاث حقاق ينفع؟ بلا شك صح؟ 50 50 50 160 إلى 169 أربع بنات لبون صح؟ لأن 160 كم؟ 40 40 40 40 صحيح ولا لا؟ أربعة صح؟ 170 إلى 179 كيف سنقسمها؟ ثلاث بنات لبون حقة يعني جيد، يعني ثلاث أربعينات وإيه وخمسين صح كده، يبقى حقة وثلاث بنات إيه لبون. لا أدري هل المسألة كده إيه صح يسيرة صح؟ وثلاث بنات لبون، لو قلنا 180 إلى 189 يبقى 50 جميل. لو قلنا 190 حقتان وبنت ثلاث حقاق وبنت لبون صح، لان هو لان هو الان جميل انتم الان فهمتوها فصارت سهله صح. نعم. بعد كده ال 200 الى 210 و9 كم تكون؟ لو شئنا في المئتين لقلنا هذه 50 في 4 أو 40 في 5، إذن 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وهذا الذي ذكره 4 حقاق أو 5 بنات لبون صح. انتهى الأمر. لا تحتاج أن تكتبوا طالما فهمتموه صح. ولذلك هو هنا قال، قال ماذا؟ قال إلى 200 فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وإن شاء 5 بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاة. طبعا هذا رائع، هذا كله من الحديث المشهور، حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، ويعني هذا الحديث معروف واضح، وهذا في البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم واضح. إذن هذا كله بنص الحديث الشريف واضح. يبقى لو عنده سن لم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما كما ورد في الحديث، يعني عنده عليه 3 سنين، لا عنده 2 سنين، إذن سيخرج الفرق كم؟ شاتان أو 20 درهم. إن كان هو سيخرج الأعلى سنعطيه نحن، سيعطيه العامل إما شاتين وإما 20 درهما. قال وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ 2 أو 20 درهما. هذا واضح مرة أخرى أهو. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 2 أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ 2 أو 20 درهما. قال النوع الثاني البقر، وهذا فيه سهل لا نحتاج حتى لهذا الجدول، لأن البقر في 30 تبيع وفي 40 مسنة، تبيع هذا أو تبيعة، يجوز ذكر ويجوز أنثى، والمسنة 2 سنين، وهذا كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الذكر يجزئ هنا في الحديث، ويجزئ في صورة إذا لم يكن عنده بنت مخاض فيخرج ابن لبون ذكر، لكن الأصل بنت. قال البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، إذا من 1 إلى 29 لا شيء، فيجب فيها تبيع أو تبيع، إذا جاز الذكر جازت الأنثى، لها 1 سنة. إلى 40 ففيها مسنة لها 2 سنين. إلى 60 هذا في الحقيقة كما فعلنا، يعني لا نحتاج، 30 بتبيع أو تبيع، والـ40 بإيه؟ مسن. فلو قلنا 30 تبيع 40 مسنة 50، هذه ما زالت مسنة صحيح، 60 تبيعان، 30 و30 70، 30 و40 تبيعوا 80 مسنتان، وهكذا فهمتم، 90 3 أتباع. لعل المسألة صارت يسيرة الآن. قال رحمه الله ففيها مسنة لها 2 سنين، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم هي في ثم في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة كما ذكرنا، والله أعلم. قال النوع الثالث الغنم، والغنم سهلة جدا، ولكن الوقص في الغنم كبير، يعني ما بين الفريضة والفريضة أرقام كبيرة كما سنرى. النوع الثالث الغنم، والغنم تشمل الضأن والماعز. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، يبقى من 1 إلى 39 لا شيء، ففيها شاة إلى 20 و100، يبقى هذا إذن الآن يعني من يعني 40 إلى 120 كلها شاة واحدة. قال فإن زادت واحدة يعني 101 ففيها شاتان إلى 200، واضح؟ فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة يعني 201، ثم في كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة. طيب هذا ممكن نلخصه برضو هنا في الغنم، ونكون قد يعني يسرنا عليكم. إذا من 1 إلى 9 من 1 حتى 39 كم الواجب؟ لا شيء، واضح. البداية من كم؟ من 40، 40 إلى 120 قلنا كم فيها؟ شاة واحدة. من 121 نبدأ بعد إيه؟ بعدها من 121 إلى 200 فهذه فيها كم؟ ها؟ شاتان. لا هذه شاة شاتان لسه يعني ماشي كده. من 201 إلى 399 يعني هذا انظروا الوقت يزيد جدا ثلاث شياه. من 400 إلى 499 أربع شياه. من 500 إلى 599 كم؟ إذن هي سيظل الأمر كام في كل 100 شاه. يبقى من أول هكذا إلى 200 شاتين، 201 إلى هكذا، ثم في كل 100 شاه. مرة أخرى سهل جدا، ولكن شوف يعني انظر الوقص يصل إلى رقم كبير، يعني هنا مثلا يعني ما يقترب من 200 يعني 198 كلها لا شيء فيها زائد. ولذلك قال في البداية الزيادة بحسابها إلا في الوقص فين؟ في سائمة الأنعام، في سائمة بهيمة الأنعام. يلا يا شباب. قال ولا يخرج في الصدقة تيس الذي هو الذكر، ولا ذات عوار هذه معيبة، ولا هرمة كبيرة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ولا يزو في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ولا الربا. يعني هذا بقى عكس ما مضى، ما مضى هرمة ذات عوار هذا عيب، أما الآن هي في الحقيقة نحن سنأخذ أفضل ما عنده أو سنضر به. فالربا التي تربي ولدها، وهذه إذا أخذناها هذا يضر بولدها. قال ولا الماخض، واضح، التي هي الحامل التي حان وقته. قال ولا الماخض ولا الأكولة يعني السمينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وإياك وكرائم، ولذلك هو عمم فقال يعني هذه أشياء ذكرها خاصة ثم ذكر القاعدة العامة، فقال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرامه. قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم وقال عز وجل ولا تهمم الخبيث منه إذن لا يؤخذ الأنفس ولا يؤخذ شر المال، ولكن يؤخذ الوسط. قال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. فهو لو طابت نفسه بالأفضل هذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، فالذكر لا يجزئ والمريضة المعيبة لا تجزئ، إلا في 30 من البقر، هذا سيخرج تبيع أو تبيعة، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها في الإبل، تذكرون هذا، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. لماذا؟ لأن زكاة مواساة، هو يواسي، فلا نكلفه أن يواسي بما ليس عنده، هو سيواسي الفقير، هي مواساة منه لمن، ها؟ ولذلك لابد أن نتلطف به، واضح؟ فالمواساة تكون بجنس المال. ها؟ ها؟ مراضا جمع مريض، فكلها مريضة، فهو يواسي بجنس ما عنده، هذا الذي عنده، ولا يكلف أن يشتري خصيصة. ولا يخرج إلا جذع إلا جذع إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. جذع من الضأن هذا الذي تم له 6 أشهر، ثنية من المعز هذا الذي تم له سنة، وهذا هو السن المجزئ في الأضحية. قال أو السن أو قال ولا يجزئ ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليه كما نص في الإبل، بنت مخاض، ابن لبون، بنت لبون، ها، حقة، ها، جذعة، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة. قال إلا أن يختار رب المال سنا أعلى، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئها صغيرة. يعني لو كلها صغار فيجزئ صغيرة، والحنابلة في المذهب قالوا لا، الصغار لا يجزئ إلا في حالة الغنم، لكن في الإبل والبقر حتى لو كان كل صغار لابد أن يخرج إيه كبيرة، وربما يكون كلامه أجود والله. لكن هم الحنابلة قالوا عندنا أن أبا بكر قال لو منعوني عناقا، واضح كانوا يدونه لليه النبي صلى الله عليه وسلم، العناق هذه ستكون صغيرة وهم حملوها، إذا عناق هذه ستكون من الغنم وليست من الإيه من الإبل ولا من الإيه من البقر. إذا قالوا ورد إخراج الصغير فين ها في الغنم، ولكن هذا لا فرق، فكلامه هو فيه جودة والله أعلم. وإن كان فيها صحاح ومراض، إذا بعض القطيع الذي لديه صحيح وبعضه مريض، وذكور وإناث وصغار وكبار، إذا أخرج صحيحة يبقى لا يخرج مريض، وكلمة صحيحة لا يخرج ذكر، يبقى اجتمع صحاح ومراض لن يخرج مريضا، وذكور وإناث لن يخرج ذكورا، وصغار وكبار لن يخرج صغارا. أخرج صحيحة، وهذه فيها وصفين، صحيحة إخراج للمرض وصحيحة إخراج للذكر، واضح التأنيث. كبيرة إخراج للإيه الصغيرة. قال قيمته على قدر قيمة المالين. ما معنى على قدر قيمة المالين؟ نضرب مثالا عدديا ليكون الأمر أيسر في الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو أنه كان لديه بعض يعني نصف القطيع صحاحا وكان نصف القطيع مراضا، لو تخيلنا أن القطيع كله صحاح ما الذي يجب عليه؟ إذا لو نظرنا لو كان القطيع كله صحاح كان سيجب عليه 40، يعني يخرج شاة قدرها 40، ولو كان القطيع كله مراضا كم كان سيخرج؟ نظرنا فسيخرج شاة قدرها 20. إذن الآن طالما أن القطيع نصفه صحاح وأن النصف الآخر مراض، إذن سيخرج شاة وسطا، أقصد وسطا، إذن سيخرج شاة بقدر قيمة هذا وذاك، إذن سيخرج شاة صحيحة قيمتها 30، ليس 40 ولا 20، بل الوسط بين 40 والعشرين. ذلك لماذا؟ لأن القطيع نصفه هكذا ونصفه هكذا. قال وإن كان فيها بخاتي وعراب وعراب. ما معنى بخاتي؟ هذه جمع هذه الإبل البختية، فارسية غير عربية، يكون لها سنامان، يكون لها ماذا ها؟ سنامان. فهذا المسألة يعني لا مشكلة أن يخرج من البختية أو يخرج من الإيه من العربية، لأن هذه لا نقص فيها وهذه لا نقص فيها. قال وبقر وجواميس لا فارق، ومعز وضع لا فارق، وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المال، يعني يجزي من هنا ويجزي من إيه. في الحقيقة المذهب خالفه في إذا كان عنده كريمة ولئيمة، واضح يعني غير جيدة، وسمان وهزيلة قالوا لا يخرج الهزيلة ولا يخرج الإيه ولكن يخرج الوسط. واضح، ولعل هذا جيد، الأصل إخراج الهزيل يعني هذا غير جيد للفقير والله أعلم. لكن مسألة بقر وجواميس هي هذه لا عيب فيها، هذه لا عيب فيها. قال وإن اختلط جماعة، هذه مسألة الاختلاط، هذه مهمة جدا. قال إن اختلط جماعة، هذه الخلطة ستصير المالين مالا واحدا، ولكن الخلطة عند العلماء نوعان، الخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة إيه؟ أوصاف. خلطة أعيان بمعنى أنا وأنت شركاء في قطيع من الغنم، فنحن شركاء في كل عين، كل خروف من هذه لك فيه ولي فيه، يبقى هذه خلطة إيه؟ أعيان. خلطة أوصاف بمعنى أنت لك قطيعك وأنا لي قطيعي، ولكن لكوننا بجوار بعضنا البعض فقطيعك وقطيعي يذهبان سويا للشرب، يذهبان سويا للرعي، هناك فحل واحد يلقح هذه ويلقح تلك، هذا واضح ولا لا؟ مرعاهم واحد، إذن سيشتركون في أشياء ما. هذا بنص الحديث سيتحول مالي ومالك إلى أنهما كالمال الواحد. فلو أن مثلا كان من الغنم، أنا عندي 20 وأنت عندك 20، لا زكاة علي ولا زكاة عليك، صحيح ولا لا؟ لكن إن اجتمع طيلة العام في أوصاف محددة سيكون كأنهم مال واحد، فصاروا 40، فهناك إيه؟ فسنخرج شاه، لو من عندك أدفع لك نصفها ولو من عندي ستدفع لي نصفها. هذا واضح ولا لا؟ لا أدري، مرة أخرى كده. لا واضح، سهلة جدا. ها؟ هنا وهنا واضح، لكن في الأعيان ما في مشكلة، هي بتاعتنا كده كده ونعرف، ولكن ستكون بالنسبة، بمعنى أنت لك ثلث القضية، دي ربع القضية، إلى غير هذا. طيب سنرى كلامه الآن. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملة، هو في الحقيقة يشترط عدة شروط عنده. يشترط أن يكون الخلطاء كلهم من أهل الزكاة، وإلا لو اشترك معي كافر فلا يمكن أن نقول مال واحد وأنت ستزكي، لأنه لا نأمره بالزكاة، واضح؟ إذن لابد أن يكون هذا أيضا من أهل الإيه؟ الزكاة، واضح؟ أيضا هو إذن لابد أن يكون من أهل الزكاة، ولابد أن يكون إذا اجتمع الاثنان كون نصابا، صح؟ وإلا لو اجتمع الاثنان ولم يكون إيه؟ نصابا، ها؟ فهذا لا يؤثر في شيء، واضح؟ أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام عند العلماء، لكن لو خلطنا مثلا عروض تجارة، لا، كل له حكمه، وضعناه في محل واحد، واضح؟ وهو أنا أصلا ليست خلطة أعيان أوصاف، يعني في مكان واحد، ولكن هو يعرف بضاعته وأنا أعرف إيه، لسنا شركاء، فقد قلت له أريد أن أضع عندك وأبيع عندك، هذه لا علاقة لها بالمسألة. الخلطة في بهيمة الإيه؟ الأنعام. الشرط الذي بعد ذلك أن يشترط في أشياء معينة، واضح؟ سيذكرها. يقول: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، إذن يكونون من أهل الزكاة، هذا شرط. في نصاب، هذا شرط. من السائمة، هذا إيه؟ ها؟ شرط، صح ولا لا؟ ها؟ هذا واضح أن هذا ليس حولا كاملا، هذا إيه؟ شرط. وكان مرعاهم، هذا واحد، وفحلهم، هذا الثاني، ومبيتهم، هذا ثلاثة، ومحلبهم، هذا أربعة، ومشربهم واحد. مرعاهم المكان الذي يرعون فيه، والفحل الذكر، واضح؟ ولكن هذا في الحقيقة لو اختلف النوع ربما يختلف الذكر. قال: وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم، واضح؟ لا، أنا نريد أن نشرح كلمة كلمة. مرعى المكان الذي يرعون فيه، الفحل الذكر، مبيتهم المكان الذي يؤون إليه للبيات، محلبهم المكان الذي يحلبون فيه، مشربهم المكان الذي يريدون فيه الإيه؟ الماء. والمتأخرون يضيفون المسرح، يعني مكان يجتمعون فيه قبل الرعي، واضح؟ فقال: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذا بنص الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني أنت عندك 20 وأنا 20، أخرجت واحدة من مالي يبقى بالسوية، أنت عندك 10 وأنا عندي 30، أخرجت واحدة يبقى أنت عليك ربعها وأنا على الثلاثة، وهكذا بالسوية. إذن ذكرنا الشروط وفهمنا، واضح، أن الشروط مأخوذة من كلام ابن قدامة نفسه، يعني ممكن نعدها الآن مرة أخرى. اختلط جماعة، ذكرنا أن يكون من أهل الزكاة، إذن هذا شرط، صح؟ في نصاب، يبقى هذا شرط إيه؟ ثاني، يبقى الثالث السائمة، يكون في بيئة العام. الرابع حول كامل، الخامس أن يشتركوا في أشياء معينة. واضح؟ طيب. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، وقد بينا هذا. قال: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. ما شاء الله نكتفي. يا أكتب على ذلك.